يقول رفيق دنياي مهما طول الغيبة يبقى له الشوق في روحي يخالجها، لو سج مني وراح الوقت يقفي به طواري الطيب عقبها وش يسججها، ومر طاريه في جلسة معازيبه وراعي السواليف حوله قام ينهجها، أحشم غيابه ولا بين عذاريبه، زلت لساني كثير الناس تدرجها، ودرب ما يمشيه أبوي وجدي الشيبة، هقطع رجيلي قبل تاتيها وعرجها، وش خانة الرجل دون العز والهيبة، لا خير في تربية ضاعت مناهجها، بعض العرب لو فلوس الكون تطغيبه يشري له خيول ما هو يعرف يسرجها، وبعض العرب لو ما فيه ريال في جيبه مواقفه ترفع بروحك وتبهجها، يا حي من هو لبان الطيب يحريبه ونصكت بوجهك الأبواب يسهجها، زكاة عهد الوفا والصدق والطيبة في تالي الوقت ما به ناس تخرجها، غني بالله بلا شك وبلا ريبة لو نفسي هموم ذا الدنيا تولجها، شعوري أحيان مدري ويش أسوي به من حاجة تثر بروحي وتزعجها، الغلطة إن جاءت وسط العالم مصيبة، بعض الأصاحيب نحزن يوم نحرجها، واللي مهو يقدر العرفة ومواجيبه لا يجرح قلوب ما يعرف يعالجها، هموم قلبي من الطيب ومشاهيبه أكنها في الحشا لو زاد واهجها، ليه أشكي الجرح لين الناس تدريبه، الله يعرف الخفا والله يفرجها.